ثم ثلث بذكر الشهادتين، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا. فمن أدب التصنيف في وضع الكتب استفتاحها بأشياء، منها البسملة والحمدلة والشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأشار المصنف بطرف خفي إلى مقصوده في كتابه بقوله: المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. فإنه يشير بذكر جوامع الكلم إلى أن كتابه هذا وضع ابتغاء جمع شتات من الأحاديث النبوية الموصوفة بأنها من جوامع الكلم. وجوامع الكلم ما قل مبناه وجل معناه، وجوامع الكلم ما جل مبناه ما قل مبناه وجل معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من قلة المباني وجلالة المعاني، من قلة المباني وجلالة المعاني، كقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم من حديث تميم الداري، وسيأتي في موضعه من هذا الكتاب. ثم ذكر المصنف رحمه الله معتمد كثير من المصنفين للأربعينيات الحديثية، وهو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، إلى آخر رواياته التي ذكرها المصنف. وابتدأ المصنف حكاية هذا الحديث بقوله: فقد روينا. وهذه الكلمة تجيء في اللسان العربي على لغتين، وهذه الكلمة تجيء في اللسان العربي على لغتين: الأولى ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا، ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا. والثانية فتح الراء والواو بلا تشديد، فتح الراء والواو بلا تشديد، روينا. وكل لغة تصلح في موضعها، فروينا، فروينا تستعمل عند ذكر إفادة الشيوخ له بالرواية، فمن تفضل عليه شيوخه بالرواية حكى روايتهم بقوله روينا، فمن تفضل عليه شيوخه بالرواية حكى روايته بقوله روينا. ومن بذل وسعه في استخراج مرويات الشيوخ، ومن بذل وسعه في استخراج مرويات الشيوخ قال روينا، ومن بذل وسعه في استخراج مرويات الشيوخ قال روينا، فيكون هو المبتدئ في استخراج الرواية، فيكون هو المبتدئ في استخراج الرواية، وذكرت لغة ثالثة بتشديد بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، روينا، وهي ترجع إلى اللغة الأولى. روينا وهي ترجع إلى اللغة الأولى. والحديث المذكور من حفظ على أمتي 40 حديثا هو حديث ضعيف، وقد قال المصنف: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فالحفاظ العارفون بالسنة النبوية متفقون على كونه حديثا ضعيفا، وكأن المصنف يريد اتفاقا قديما بين أوائل الحفاظ من القدامى كأبي عبد الله البخاري وأبي عبد الله أحمد بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وأضرابهم، فإن المعروف عن تلك الطبقة المتقدمة تضعيف الحديث. ثم حدث بعدهم في القرن الرابع فما بعده من يقول بثبوت الحديث، والموافق للصواب أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه كما ذكر المصنف. ثم ذكر المصنف جماعة ممن تقدمه ممن صنف الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين وهو شيئان، وأردفه بذكر الجامع له على جمع الأربعين وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وإسناده صحيح. ثم ذكر رحمه الله اتفاق أهل العلم على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، معتذرا عمن اعتد بالحديث المتقدم في تصنيف الأربعين. وهذا الاتفاق الذي حكاه فيه نظر من وجهين، وهذا الاتفاق الذي حكاه فيه نظر من وجهين: أحدهما أن المخالف فيه شهير، أن المخالف فيه شهير فيبعد وقوع الاتفاق، فممن خالف فيه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، فممن خالف فيه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، والأشبه حكايته عن جمهور أهل العلم، والأشبه حكايته عن جمهور أهل العلم، وهو الذي جرى عليه المصنف نفسه في كتاب الأذكار، وهو الذي جرى عليه المصنف نفسه في كتاب الأذكار. والآخر أن الصحيح عدم جواز، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه، ما لم يقترن بما يدعو إليه، كانعقاد الإجماع عليه، كانعقاد الإجماع عليه، أو موافقته قول صحابي، أو موافقته قول صحابي، أو غير ذلك من القرائن المذكورة في محلها من كتب الفقهاء رحمهم الله. فإذا ورد حديث ضعيف واجتمع معه كون الإجماع عليه فإنه حينئذ يعمل به، أو كان الحديث ضعيفا ووقع العلم بأن أحد الصحابة رضي الله عنهم يروى عنه من قوله أو فعله ما يوافق هذا الحديث موقوفا عليه، فإنه يعمل به حينئذ. وينسب العمل إلى الحديث الضعيف وإن كان المعتد به هو القرينة تقديما لللفظ المأثور على غيره، فإن الحديث الضعيف لا يقطع بأن راويه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجزم به في راوي الحديث الموضوع وهو الكذاب من الرواة. وأما راوي الحديث الضعيف فإنه يغلب جانب عدم نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيانة للجناب النبوي بأن يعزى إليه ما لم يقله صلى الله عليه وسلم، لأنه يجزم على كل حال بأنه لم يقله، فإن الضعيف قد يعرف أنه حفظ حديثا بموافقة الثقات فتصدق روايته للحديث، كما أن الثقة قد يعلم أنه أخطأ فعزى حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس كذلك بمخالفته للثقات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلث أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه أربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه توفيقي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديثا، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا، وعدتها باعتبار التفصيل 43 حديثا. فإن الترجمة التي عقدها بقوله الحديث 27 ذكر فيها حديثين، فتكون الأحاديث 40 باعتبار التفصيل 43 حديثا، وباعتبار الإجمال 42 حديثا. وذكره هنا أن عدتها 40 حديثا هو باعتبار إلغاء الكسر، فإن العرب إذا نقص العدد عن الخمسة ألحقوه بما قبله، وإذا زاد عليها أتبعوه ما بعده، فيقولون في عدة الأربعة والأربعين إنها أربعون، ويقولون في عدة الستة والأربعين إنها خمسون، والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك أشياء للمتعقب بعده. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو ربعه، مما يدل على علو قدره فيه. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة، أن كل هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، فيما أداه إليه اجتهاده، وخولف في بعضها كما ستعلم نبأه في مقامه، وخولف في بعضها كما ستعلم نبأه في مقامه. ووصفه تلك الأحاديث بالصحة مع أنه صرح بحسن جملة منها، مورده أن الصحيح يطلق تارة ويراد به إيش؟ الثابت، أن الصحيح يطلق تارة ويراد به الثابت، فيندرج فيه الحديث الصحيح والحديث الحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وانفرادا 29 حديثا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو اللفظ النبوي المسمى بالمتن، أما الإسناد فهو في الأعصار المتأخرة بمنزلة الزينة، فلا يراد لذاته، فكان محتاجا إلى حفظه عند نقل الأحاديث قبل حفظها في الكتب المدونة، فلما أثبتت في الكتب المدونة كان الحقيق بالعناية بحفظه هو اللفظ النبوي، فيقدم من يعاني حفظ الحديث حفظ المتون النبوية، فإذا شب عن الطوق وارتفع في العلم وأصاب من كل فن طرفا بالحفظ والفهم، فأحب أن تكون له يد في حفظ الأحاديث بأسانيدها، اجتهد في ذلك وسار مسيرة أهل الحديث العارفين به. أما الهجوم على ذلك في المبادئ فهي طريقة عليلة تعود على صاحبها بالانقطاع، فإن مراغمة ذلك في ابتداء الطلب تكون معه مشقة، فيعطل صاحبه عن المبتغى الأعظم ويقطعه عن المراد الأكبر، وينتج فيه وهنا يثنيه عن الحفظ. والعلم حفظا وفهما يؤخذ شيئا فشيئا، ومن أراد أن يبتلعه في أول أمره غص به، كما يغص الصغير إذا باشر أكل الطعام وهو في حال شرب الحليب. والجادة السالمة الواقية من الخطأ أن تسيروا في العلم مسيرة أهله الذين أدركوه وحازوه، فهو خير من أن يجعل المرء نفسه ميدانا لتجاربه أو تجارب الآخرين. ومن رأى طريقة أهل العلم في حفظ الحديث وجدهم يقدمون حفظ الأربعين النبوية ثم عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام مجردة من أسانيدها، فإذا حظي بيد في العلم وقوة في الحفظ وحفظ من أنواع الفنون متونا في المنثور والمنظوم، فأراد أن يستوعب ما وراء ذلك من زينة العلم وحليته كالأسانيد كان ذلك أمرا حسنا. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهذا الباب ساقط من أكثر طبعات الكتاب، وهو من الأهمية بمكان، فإنه بمنزلة الشرح الوجيز جدا، وغايته حفظ الألسنة من الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ كلامه. فإذا أردت أن تحفظ اللفظ النبوي وجب عليك أن تلزم المنقول كما تلزمه في حفظ القرآن الكريم. ومما يعينك على ذلك ما قصد إليه النووي وختم به كتابه، فجعل آخره بابا في ضبط ما يحتاج إلى ضبطه من الكلمات النبوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، فرواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، وهو لا يوجد عندهما بهذا السياق، بل هو ملفق من رواياتهم للحديث المذكور، ووجود تلك الألفاظ عندهما يسوغ عزوه إليهما، وإن فقد بهذا اللفظ المذكور فيهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين، أحدهما خبر عن حكم الشريعة على العمل، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والآخر خبر عن حكم الشريعة على العامل، في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، فالأعمال مناطة بنياتها، ولعمالها منها ما اشتملت عليه قلوبهم من النية، والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم تينك القاعدتين المتقدمتين ذكر مثالا يتضح به المقال، فسمى عملا واحدا اختلف أثره على العامل بحسب نيته، فالعمل المذكور هو الهجرة، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم حالين: الحال الأولى حال من كانت هجرته إلى الله ورسوله، والحال الثانية حال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها حال من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أنتجته النية في كل ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أنتجته النية في كل. ففي الحال الأولى وهي التي هاجر فيها من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حصل له الأجر والثواب، حصل له الأجر والثواب، وأخبر عن أجره وثوابه بقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله. فطابق بين العمل والجزاء لتحقيق وقوعه للعبد، فطابق بين العمل والجزاء لتحقيق وقوعه للعبد. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله إيش؟ أجرا وثوابا. وأما الحال الأخرى وهي حال من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أنتجته نيته بقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه، وأضمر الجزاء تحقيرا له، وأضمر الجزاء تحقيرا له، فلم ينل من تلك الهجرة إلا ما جمع عليه قلبه من إصابة الدنيا أو الزواج بامرأة يطلبها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال في الأعمال بالهجرة، واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال من الأعمال بالهجرة. لماذا؟ نعم، كيف؟ يعني منفردة عن إيش؟ عما تعرفه العرب. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة من الأعمال لأن الهجرة بترك البلد مما لم تكن العرب تعرفه، مما لم تكن العرب تعرفه، فإن العرب كانت لا تنزع عن مواطنها إلا بغلبة عدو عليها أو طلب كلأ ثم يعود، لأن العرب لم تكن تنزع عن مواطنها إلا بغلبة عدو عليها أو بطلب كلأ يعني في الربيع ثم يعودون. فجاء الإسلام بنوع من نزوع البدن من الوطن وهو الهجرة، وكان شاقا على النفوس، فتعريفا بمرتبته وترغيبا فيه وحظا عليه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال في هذا الحديث بالهجرة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال. عندك أماراتها ولا أمارتها؟ أمارتها، أحسن الله لي. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري ما السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده في النسخ التي بأيدينا كلمة جلوس في أوله، ووقع في آخره ثم قال: لي يا عمر، بزيادة لي. وقول عمر رضي الله عنه: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما مقرونين عند النسائي. وقع التصريح بهذا في حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما عند النسائي. فلما دخل هذا الرجل عمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند أي اعتمد بركبتيه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت ركبته في مقابل ركبة النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، ثم أهوى بيديه فجعلهما على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب لماذا فعل هذا؟ كيف أهمية السؤال؟ أحسن. والداعي إلى فعله تبيين شدة حاجته إلى جواب سؤاله، تبيين شدة حاجته إلى جواب سؤاله. فإن العرب إذا عظم مطلوبها انطرحت بأجسادها، فإن العرب إذا عظم مطلوبها انطرحت بأجسادها، وهذا معروف فيهم إلى يومنا هذا. فإن من كان له مطلوب عظيم عند أحد ربما ألقى بنفسه إليه رجاء أن ينكسر قلبه فيجيبه إلى مطلوبه، ومنه ما عليه بعض الناس من إلقاء شيء من أرضيتهم كعمامة أو غيرها ابتغاء إجابتهم في مطلوبهم. ومما ينبغي أن ينتبه إليه ملتمس العلم ومقتبسه أن كثيرا من معاني الحديث النبوي يحتاج فيها إلى معرفة حال العربي، فإنها تفسر بما كانوا عليه، وإذا أعجم المبين الحديث النبوي عن معرفة تلك المعاني غلط فيها، وهذا واقع في كثير من الأحاديث النبوية، ولا سيما أن من شراح الحديث قوم أعاجم لا يعرفون أحوال العرب وإن عرفوا لغة العرب، فأحوال العرب شيء ولغة العرب شيء آخر. واضح؟ أذكر لكم مثالا واحدا، الأمثلة كثيرة لكن حتى يتقرر هذا الأصل بحسب ما يناسب المقام. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. كيف فراش الرجل وفراش المرأة؟ هذا يخالف الأحاديث النبوية أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا معه في فراش إيش؟ واحد. ولا نقول السنة أحيانا في فراش واحد وأحيانا في فراشين؟ واضح الإشكال؟ طيب ما معنى هذا الحديث؟ حمد. أحسن. وجوابه أن من أحوال المرأة في العرب الأولى أنها كانت تتخذ فراشا آخر تمرض فيه الصغير من أبنائها أو ترضعه عند حاجته، ولا تأتي به إلى فراش الزوجية. فهذا هو المذكور في الحديث، ففراش للرجل أي وهو هو وزوجه، وفراش للمرأة أي فيما تحتاج إليه في رضاع صغير أو في تطبيب مريض من أبنائها. وهلم جرا، فإنك إذا عرفت هذا الأصل واعتبرته في معاني السنة النبوية وجدت شيئا من الغلط في بيان هذه المعاني. ولذلك ينبغي أن يعتني طالب العلم بمعرفة أحوال العرب كما يعتني بمعرفة كلام العرب. وذكرت من قبل كتابا نافعا في أحوال العرب، ما هو يا سلطان؟ يعني بلوغ العرب في أحوال العرب لمن؟ علام أحمد شكري. أحسن، كتاب بلوغ العرب في أحوال العرب، بلوغ العرب في أحوال العرب للعلامة محمود شكري الألوسي، وهو في 3 مجلدات صغار، وهو عظيم النفع في رفع الإشكال عن كثير من مسائل العلم لمن عانى العلم وعرف أحوال العرب. ثم ذكر في الحديث أن هذا الرجل جاء فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الحديث. وفيه ذكر حقيقة الإسلام وبيان أركانه، وفيه ذكر حقيقة الإسلام وبيان أركانه، وسيأتي تفصيله في الحديث الثالث. وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وفيه بيان أركان الإيمان وحقيقته المستفادة من تلك الأركان. وقد تقدم أن الإيمان في خطاب الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. وأما أركانه فعدت في الحديث 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، وفيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. والإحسان المراد هنا هو الإحسان مع الخالق، والإحسان المراد هنا الإحسان مع الخالق، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته، ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته. وللإحسان في خطاب الشرع معنيان، وللإحسان في خطاب الشرع معنيان، أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، والآخر إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وأما أركان الإحسان فله ركنان، هما عبادة الله وأن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهما عبادة الله وأن يكون فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة والمراقبة أو المراقبة. وسبقت هذه الجملة مبينة في شرح فضل الإسلام أولا، ثم في شرح 3 الأصول ثانيا. وقوله فأخبرني عن أمارتها أي علامتها. فالأمارة بفتح الهمزة العلامة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث علامتين للساعة، الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة هي الجارية المملوكة، والأمة هي الجارية المملوكة، والربة مؤنث الرب، والربة مؤنث الرب أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها القائمة على شأنها، أي مالكتها وسيدتها والمصلحة لها القائمة على شأنها. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يسترون عوراتهم، والعالة هم الفقراء، ورعاء الشاء هم الذين يرعون الشاء. وذكر الشاء إشارة إلى فقرهم، فإن رعاية البقر والغنم، رعاية البقر والإبل هي مال الأغنياء، وأما الشاء فهي عند العرب مال الفقراء، وإن وجدت بأيدي الأغنياء، لكن الأصل أن أهل العدم والعوز والحاجة يقدرون على الغنم ويعجزون عن البقر والإبل. طيب، بعد شرح هذا الحديث، ما مناسبة ذكر علامات يوم القيامة لأول الحديث؟ يعني هو سأله عن الإيمان، سأله عن الإسلام، سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم سأله عن أمارتها، ما مناسبة صدر الحديث لآخره؟ نعم، نعم، العرب كثير منها كانت تنكر البعث، لكن ما مناسبته في هذا الحديث؟ نعم، الأخ على الكرسي، لا على الكرسي، قد يكون، نعم الأخ، إيش؟ ارفع صوتك، قرب الساعة، هاي تركي. أحسن. والصلة بين صدر الحديث وآخره أن صدره في الأعمال وآخره في بيان الجزاء في المآل، أن صدره في الأعمال وآخره في بيان الجزاء في المآل. فالمطلوب منا إسلام وإيمان وإحسان، والجزاء عليها يكون في المآل وهو يوم القيامة. ولذلك سأله متى الساعة، أي التي يكون عليها، التي يكون فيها الجزاء على ما ذكرت لي من إسلام وإيمان وإحسان. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام أي الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم بيان حقيقة الإسلام وأنه يجيء على معنى عام وعلى معنى خاص في شرح فضل الإسلام وشرح ثلاثة الأصول. وفي الحديث ذكر أركان الإسلام، فقد مثل الإسلام ببناء له خمس دعائم أقيم عليها، هي أركان الإسلام، وما عداها فهي شعائر له لا تكون له أركانا. فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان، أحدهما شرائع له هي أركانه، شرائع له هي أركانه، وهي الخمس المذكورة في الحديث، وهي الخمس المذكورة في الحديث، والآخر شرائع له ليست أركانا، شرائع له ليست أركانا، وهي سائر شرائع الإسلام سوى الخمس من الفرائض والنوافل، سائر شرائع الإسلام سوى الخمس من الفرائض والنوافل. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. طيب، تجدون كلام بعض أهل العلم يقول الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، أو يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس من أركان الإسلام، فما وجه هذا الكلام؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ واضح السؤال أو غير واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ فهم الإشكال نصف العلم ترى، كما قال القرافي يقول والإشكال علم، والإشكال علم، يعني كونك تستشكل الشيء هذا علم أوتيته، وحل الإشكال زيادة علم. طيب ما جوابه؟ نعم، إيه أحسن. الجواب أنهم يذكرون ذلك لا لإرادة حقيقة الركنية، أنهم يذكرون ذلك لا لإرادة حقيقة الركنية، وإنما لتعظيم المأمور به، وإنما لتعظيم المأمور به، فكأنه يبلغ لعظمته أن يكون ركنا سادسا، وإن لم يكن كذلك عنده ولا عند غيره من علماء الإسلام. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فذكر الركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وذكر الركن الثاني في قوله إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. وذكر الركن الثالث في قوله إيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. وذكر الركن الرابع في قوله حج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، وحج الفرض إلى بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. وذكر الركن الخامس في قوله صوم رمضان، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، فما سبق ذكره هو حدود المقادير المتعلقة بأركان الإسلام، وما زاد عنها فليس من الركن ولو كان واجبا، كما تقدم بيانه، كزكاة الفطر، فإن زكاة الفطر زكاة للنفس وهي واجبة، لكنها لا تندرج في جملة الزكاة التي هي ركن. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، والسياقات عندهما مقاربة لما ذكر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بالجمع الضم، المراد بالجمع الضم، ومحله الرحم، ومحله الرحم، وحقيقته وجود النطفة بالتقاء ماء الرجل والمرأة، وحقيقته وجود النطفة بالتقاء ماء الرجل والمرأة. وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة، والعلقة هي القطعة من الدم، والعلقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، وقع في رواية عند البخاري التصريح بأن كتابة الكلمات الأربع قبل النفخ، وقع في رواية عند البخاري التصريح بأن كتابة الكلمات الأربع قبل النفخ، فتكتب الكلمات الأربع المذكورة في الحديث ثم تنفخ فيه الروح. وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، وكتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، بعد الأربعين الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة، والثانية بعد الأربعين الثالثة أي بعد أربعة أشهر، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والقول بوقوع الكتابة للمقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة، والقول بكتابة المقادير في الرحم مرتين هو الذي تجتمع به الأدلة. واختاره أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وفي شفاء العليل، اختاره أبو عبد الله ابن القيم في كتاب التبيان وفي شفاء العليل وفي حاشية تهذيب السنن أبي داود، وفي حاشية تهذيب السنن أبي داود. طيب لماذا يكتب مرتين؟ أهل العلم بينهم خلاف في هذه المسألة، لكن الراجح هو ما ذكرت لك من أنها تتكرر. بعدين ابن القيم لما يكرر المسألة في أكثر من كتاب معناه إيش؟ أنه اجتهد في تحقيقها، اجتهد في تحقيقها. نعم أحسنت. والداعي إلى تكرار الكتابة للمقادير، والداعي إلى تكرار الكتابة للمقادير تأكيد نفوذ القدر وأنه لا يتخلف، تأكيد نفوذ القدر يعني مضيه وأنه لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس، وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وقع التصريح بذلك في حديث سهل بن سعد في الصحيحين. فيكون هذا يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة، ويكون ذاك يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل النار، ثم يعرض لكل واحد منهما ما يحوله إلى ما كان عليه. والداعي إلى وقوع ذلك في الناس أحد شيئين، الأول الخصيصة، الخصيصة والثاني الخسيسة، والثاني الخسيسة. فإما أن يكون العبد العامل بالسيئات له خصيصة مع الله، إما أن يكون العبد العامل بالسيئات له خصيصة مع الله، أي عمل حسن بينه وبين ربه، فيغلب عليه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وذاك تكون له خسيسة، أي عمل ردي خفي، أي عمل ردي خفي، وإن كان يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة، فتغلب عليه تلك الخسيسة فترديه وتحوله إلى عمل أهل النار فيعمل بعملهم فيدخلها. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. نستكمل بيانه بعد الأذان إن شاء الله. هذا الحديث الخامس هو كما ذكر المصنف مخرج في الصحيحين أيضا، واللفظ المذكور آخرا هو لمسلم وحده موصولا، وأما البخاري فرواه معلقا. وتقدم أن المعلق في عرف المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، وسبق بيانه بمثاله. وفي الحديث المذكور بيان مسألتين عظيمتين، الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة، فبينت حقيقة البدعة بأمور أربعة. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين إلى الدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين إلى الدنيا، وثالثها أن ذلك الإحداث ليس من الدين، أن ذلك الإحداث ليس من الدين، فهو لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده، وهو لا يرجع إلى أصوله وقواعده ومقاصده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، فإن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله، فإن حقيقة جعله دينا إرادة التقرب به إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث، فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. هذا الحد كله في الحديث، يعني ما أحدث مأخوذ من قوله من أحدث، في الدين مأخوذ من قوله أمرنا، مما ليس منه مذكور في قوله ما ليس منه، وقولنا بقصد التعبد موجود في قوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا أي في ديننا، لأن الدين يراد منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والواضعون للبدع العاملون بها يريدون منها إيش؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة، بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم رد، في قوله صلى الله عليه وسلم رد أي مردود، فهي لا تقبل من صاحبها، فهي لا تقبل من صاحبها. والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. ما الفرق بينهما بين النوعين؟ نعم، أنت الأخ اللي في الأخير. والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالبدع والثاني يتعلق بالمنكرات، والفرق بينهما أن الأول يتعلق بالبدع والثاني يتعلق بالمنكرات. فحديث عائشة رضي الله عنها أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعة. فحديث عائشة رضي الله عنها أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، وفيه الخبر بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، وفيه الخبر أن الأحكام الشرعية الطلبية باعتبار ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، النوع الأول بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا. والنوع الثاني مشتبه متشابه، والنوع الثاني مشتبه متشابه. والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية، والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته، هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته. والناس فيما يشتبه عليهم من ذلك قسمان، والناس فيما يشتبه عليهم من ذلك قسمان. الأول من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها، وإليهم أشير بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس. فنفي العلم عن كثير من الناس يفيد إثبات العلم لغيرهم، فنفي العلم عن كثير من الناس يفيد إثبات العلم لغيرهم. فالعلم بها ليس محجوبا عن الناس كافة، فالعلم بها ليس محجوبا عن الناس كافة، ففيهم من يعلمها وفيهم من يجهلها. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وهؤلاء صنفان، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها. والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه، والواجب على العبد إذا اشتبه عليه شيء أن يتقيه مجتنبا له لأمرين، مجتنبا له لأمرين، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب البراءة للدين والعرض، أي طلب البراءة للدين والعرض، فيبرأ دينه عند الله ويبرأ عرضه عند الناس، فيبرأ دينه عند الله ويبرأ عرضه عند الناس. والثاني أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمة، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات. ومثل له النبي صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي يرعى دوابه حول الحمى، والحمى من الأرض هو ما يحميه الملوك لمصلحة خاصة أو عامة من الأرض، هو ما يحميه الملوك من لمصلحة خاصة أو عامة من الأرض، فإذا جاء راع بدوابه فرعها حول الحمى فإنه يوشك أن ترتع فيه، أي أن تلج لترعى فيه، فيؤخذ الراعي بذلك ويعاقب عليه، فيؤخذ الراعي بذلك ويعاقب عليه. وهذه هي الحال التي تكون لمن تجرأ على الشبهات، فإنه يرتع حول الحرمات بالدخول في الشبهات فتجره تلك الشبهات إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. فتعاطي الشبهات محرم على من لا يتبينها، فتعاطي الشبهات محرم على من لا يتبينها. ومن الغلط توهم الناس أن الأمر المشتبه يجوز تعاطيه حتى يتبين أنه حرام، وهذا خلاف ما دلت عليه الشريعة. فالذي دلت عليه الشريعة أن الأمر المشتبه يحرم تناوله إلا لمن يتبينه، فمن لا يتبينه فإنه يجب عليه أن يجتنبه استبراء لدينه وعرضه وحفظا لنفسه من الوقوع في الحرمات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. وفيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، وفيه بيان عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فإنه إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. فالقلب للجسد بمنزلة الملك، فإذا صلح الملك صلح من يتبعه، وإذا فسد الملك فسد من يتبعه. واضح؟ طيب، ما علاقة آخر الحديث بأول الحديث؟ وختم النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما يعرض للقلب من الصلاح والفساد لأنه هو مطية النفس في ما يشتبه من الحلال والحرام، لأنه هو مطية النفس فيما يشتبه من الحرام والحلال. فإن كان القلب صالحا وقع صاحبه الشبهات، فإن كان القلب صالحا وقع صاحبه الشبهات، وإن كان فاسدا جره إليها، وإن كان فاسدا جره إليها وزينها له. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية التميمي بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فالنصيحة لله ولرسوله، فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم ترجع إلى القيام بحقوقهم، فإذا قام بحقوقهم فقد صدق في نصحه لهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعته مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعته مقصودة للناصح والمنصوح معا، ما منفعته مقصودة للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فالناصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ترجع منفعة تلك النصيحة إليه إذ بدلها فينتفع بها في تكميل إيمانه وتقوية يقينه. وأما بذل النصح لأئمة المسلمين وعامتهم فإنه يرجع بمنفعة مشتركة للناصح والمنصوح، فالناصح لهم ينتفع بما نصح، والمنصوحون من أئمة المسلمين وعامتهم ينتفعون بما بذل لهم من النصيحة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. النوع الأول ما يثبت به الإسلام، النوع الأول ما يثبت به الإسلام، وهو الشهادتان، فمن جاء بهما ثبت إسلامه، فمن جاء بهما ثبت إسلامه. والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، والنوع الثاني ما يبقى به الإسلام، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولهذا ذكر في الحديث، ولهذا ذكر في الحديث. وقوله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال، أي صارت دماؤهم حراما غير حلال، وكذلك أموالهم. فالمقصود بالعصمة حفظها وصيانتها، فالمقصود بالعصمة حفظها وصيانتها. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان. أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في ماله، في دمه وماله حالا، فمن شهد بهما ثبتت له العصمة في دمه وماله حالا. والآخر عصمة المآل، يعني العاقبة، عصمة المآل يعني العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من أركان الإسلام. وعندئذ يحكم ببقاء العصمة التي ثبتت له ابتداء، وحينئذ يحكم بثبوت العصمة التي ثبتت له ابتداء. وقوله إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي لا تنتفي تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي بدليل من الشرع، أي بدليل من الشرع. وهو نوعان، وهو نوعان. أحدهما ترك ما يبيح الدم أو المال من الفرائض، ترك ما يبيح الدم أو المال من ما يبيح الدم أو المال من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح الدم أو المال، ما يبيح الدم أو المال من المحرمات، انتهاك ما يبيح الدم أو المال من المحرمات. فمن ثبتت عصمة دمه أو ماله لم ترتفع تلك العصمة إلا باقترافه ترك شيء من الفرائض يبيح الدم أو يبيح المال، أو فعله شيئا من المحرمات يبيح الدم أو المال. فمثلا من ترك الزكاة أخذت منه قهرا، يعني إنسان عليه زكاة في ماله امتنع منها تؤخذ منه قهرا، ما الذي أباح ماله الآن؟ ترك فريضة وهي الزكاة. مثال آخر: من وطئ فرجا حراما وهو محصن فإنه يقتل. ما الذي أباح دمه؟ انتهاك محرم، انتهاك محرم. فالعصمة المذكورة إما أن ترتفع بترك فريضة تبيح الدم أو المال، وإما أن يرتفع بانتهاك محرم يبيح الدم أو المال. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.